بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا بإذن الله تعالى أول درس من دروسنا لكتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كتاب من كتب العقيدة، وإن كان له طابع يختلف عن عادة المصنفين في كتب العقائد، وذلك أن العادة في كتب العقائد عند المصنفين أن يصنفوا قضايا التوحيد ويتدرجون فيها من الربوبية ثم الألوهية ثم الأسماء والصفات أو نحو ذلك، ثم يتطرقون إلى الكلام عن أصول الإيمان وما يتعلق بها، ثم يتكلمون عن القضايا المتفرقة الأخرى في العقائد كالعقيدة في الإمامة والخلافة، العقيدة في الصحابة، العقيدة في أمهات المؤمنين، العقيدة في مسائل الإيمان ونحو ذلك. أما هذا الكتاب فله طابع يختلف عن هذه الطريقة، ذلك بأن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى صنفه على طريقة مختلفة، حيث يعتني أكثر ما يعتني ببيان الفوارق بين أهل السنة وأهل البدعة دون أن يرتب على نحو الترتيب الذي أشرنا إليه في عادة المصنفين في كتب العقائد. فربما تأتي مسألة مثلا من المسائل المتعلقة بأصول الإيمان في آخر الكتاب، وربما تأتي مسألة من المسائل العقائد المتفرقة في أول الكتاب أو وسطه أو نحو ذلك، بل يركز كثيرا في الكتاب على القضايا التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. ولذلك تجد الكتاب تقريبا كل جزء يعني منه يصلح أن يكون في قضية، وليس هو مرتب بعضه فوق بعض في تسلسل على طريقة يعني غالب المصنفين في كتب العقائد كما هو المعتاد. والإمام البربهاري رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب وسماه بهذا الاسم وهو شرح السنة، وسيأتي بيان الكلام حول التسمية في أثناء شرحنا للكتاب أو مع بداية شرحنا للكتاب. ونبدأ ب يعني الوقوف على هذه الترجمة المختصرة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، لنتعرف على هذا الإمام العلم صاحب هذا الكتاب، وهذا من أقل ما ينبغي من الحقوق له علينا أن نتعرف عليه وعلى المدرسة التي نشأ فيها، ثم نشرع في الكتاب الذي شرحه أيضا فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. أما ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى فاسمه وكنيته ونسبه، نبدأ بذلك. فهو الإمام القدوة شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره، أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري. وهذه النسبة إلى بربهار وهي الأدوية التي تجلب إلى الهند. أما موطنه ونشأته لم تذكر المصادر شيئا عن مولده ونشأته، لكن الذي يبدو أنه بغدادي المولد والنشأة، وذلك لشهرته فيها أي في يعني بغداد بين عامة الناس فضلا عن خاصتهم. وقد صحب البربهاري جماعة من أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وأخذ العلم عنهم. وقد صحب البربهاري جماعة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأخذ العلم عنهم، وجلهم بغداديون، وهذا ما يدل على أنه نشأ في وسط علمي سني مما كان له كبير الأثر على شخصيته. أما شيوخه وطلبه للعلم، فلقد كان البربهاري رحمه الله تعالى مبرزا في طلبه للعلم وحريصا على تحصيله، حيث تلقى العلم على جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل، ومن بينهم أحمد ابن محمد ابن الحجاج ابن عبد العزيز أبو بكر المروزي، الإمام المشهور القدوة الفقيه المحدث نزيل بغداد صاحب الإمام أحمد، أيضا منهم سهل ابن عبد الله ابن يونس التستري أبو محمد الإمام العابد الزاهد، له مواعظ وأحوال وكرامات. أما مكانة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى العلمية، فلقد كان الإمام البربهاري رحمه الله تعالى إماما مهيبا قوالا بالحق داعية للسنة واتباع الأثر، له صيت عند السلطان وجلالة، يعني له صيت شهرة يعني عند السلطان، وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه. قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن ابن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة، يعني هذا من يعني وجوه تزكيته. أما ثناء العلماء عليه، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عنه يعني عن البربهاري رحمه الله تعالى، قال: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، قال: وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي. وهذا سيظهر من يعني متن كلام الإمام رحمه الله تعالى، يعني الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ستلاحظون في عباراته الشدة، يعني في شدة ملموسة في عباراته، و يعني لعل هذا سببا به يعجب بعض أصحاب بدعة الجرح والتجريح بهذا الكتاب تخصيصا، وذلك لأن الكتاب يعني لهجة الإمام رحمه الله فيه شدة، وليست شدة كشدتهم، هم يجرحون على طول الخط يعني كما يقولون، بخلاف الإمام رحمه الله يشتد ربما في العبارة، لكن أعراض الناس عنده مصونة، وإنما يتكلم عن المسائل وعن وصف من يفعل مثل هذه الأمور بشدة. أما أن يذكر الناس بأسمائهم وأن يتكلم في أعراضهم، بل وربما ينزل عليهم من الأوصاف ما ليس بهم كذبا وافتراء، كما هو عادة يعني أصحاب الجرح والتجريح هؤلاء، فهذا مما هو منه بريء رحمه الله تعالى. قال ابن أبي يعلى شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، المفارقة يعني لهم والمخاصمة معهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. زهده وورعه، لقد عرف الإمام البربهاري بالزهد والورع، وقد ذكر أبو الحسن ابن بشار قال تنزه البربهاري من ميراث أبيه عن 70,000 درهم، يعني من علامات زهده يعني. وقال ابن أبي يعلى كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة. أما موقفه من أهل البدع، قال لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله شديدا على أهل البدع والأهواء، منابذا لهم باليد واللسان، وهو في هذا كله متبع لمسلك أهل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع والأهواء، فقد كان رحمه الله حريصا على صفاء هذا الدين وإبعاد كل ما علق به من البدع والأهواء من التجهم والاعتزال والتمشعر، يعني عقيدة الأشاعرة، والتصوف والتشيع والترفض. ومن تلاميذه الإمام القدوة الفقيه أبو عبد الله ابن عبيد ابن عبيد الله ابن محمد العكبري الشهير بابن بطة، توفي في المحرم من 87. والإمام القدوة الناطق بالحكمة محمد ابن أحمد ابن إسماعيل البغدادي أبو الحسين ابن سمعون الواعظ صاحب الأحوال والمقامات، توفي في نصف ذي القعدة من 87. محنته ووفاته، قال لما كان الإمام البربهاري رحمه الله تعالى له من الصيت والهيبة عند العامة والخاصة، وله من الحظوة عند السلطان قدرا كبيرا، ما فتئ أهل الأهواء والبدع المعادين له يؤلبون السلطان ويغيظون قلبه عليه، حتى أمر الخليفة القاهر وزيره ابن مقلة في 21,300 بالقبض على البربهاري وأصحابه، فاستتر البربهاري وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، وعاقب الله تعالى ابن مقلة على فعله أو فعله ذلك بأن سخط عليه القاهر، وهرب ابن مقلة وعزله القاهر عن وزارته وطرح في داره النار، وقبض على القاهر بالله يوم الأربعاء لست من شهر جمادى الآخرة 22,300، وحبس وخلع وسملت عيناه، يعني فقئت عيناه بالمسامير المحمى في هذا اليوم حتى سالتا جميعا، فعمي ثم تفضل الله تعالى وأعاد البربهاري إلى حشمته، حتى إنه لما توفي أبو عبد الله بن عرفة وحضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين، يعني كبار أبناء الدنيا والدين وشرفاء الناس يعني، وكان المقدم أو المقدم على جماعتهم في الإمامة البربهاري، وذلك في صفر 23,300. وفي هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري وعلت كلمته وظهر أصحابه وانتشروا في الإنكار على المبتدعة رحم الله الإمام البربهاري، فقد كان إماما قدوة سنيا سيفا مسلطا على أهل البدع والزندقة. أما كتاب شرح السنة فهذا الكتاب هو عبارة عن متن وضعه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، يذكر فيه مسائل كثيرة جدا يبين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك يتعرض فيها للمخالفين من أهل البدع في هذه المسائل لأهل السنة والجماعة. ولذلك الكتاب يغلب عليه طابع بيان ما كان عليه أهل البدع أو بيان ما كان أو ما خالف به أهل البدع أهل السنة، ولذلك ركزوا على هذا الجانب أكثر من بيان عقيدة أهل السنة في تفاصيلها، إنما ركز أكثر على بيان المسائل التي فارق بها أهل البدع عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو عبارة عن المتن وهو شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهو غير شرح السنة لابن الإمام أحمد عبد الله بن الإمام أحمد الذي شرح كتاب السنة لأبيه. وشرح السنة هذا الذي بين أيدينا أو الكتاب الذي بين أيدينا شرحه أحد المعاصرين وهو الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى، وهو حي يرزق، وهو من العلماء السلفيين المعاصرين المشهود لهم بالعلم والمشهود لهم بالورع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياه. فهذا الكتاب عبارة عن متن وهو شرح السنة للإمام البربهاري، وتحته شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ المقدمة، نأخذ المقدمة فقط إن شاء الله تعالى حتى لا نطغى على كتاب الملخص الفقهي. قال البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. قال الشيخ الفوزان في الشرح: قال هذه خطبة الكتاب، فبدأ بالحمد لله عملا بالسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتاباته ومخاطباته، وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز وبالحمد لله رب العالمين، أي يبدأون بالحمد لله رب العالمين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء يحمد الله ويثني عليه ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف نهج هذا المنهج مقتديا بمن سلف، وهو البداءة بالحمد لله. ومعنى الحمد لله قال: أي جميع المحامد لله، أي جميع المحامد لله، لأن الألف واللام دي التي تفيد الاستغراق. قال: هو المدح والثناء على الممدوح، فالله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد سبحانه على أفعاله، فله جميع أنواع الحمد لأن جميع النعم منه سبحانه، أما غيره فيحمد على قدر ما يسدي من الجميل. يعني المخلوق يحمد على القدر الذي جاء منه بالجميل، لا يحمد مطلقا، وإلا المخلوق غير معصوم، والمخلوق به من المعايب ما لا ينزهه عن النقائص. نعم. قال: ولكن الحمد المطلق الكامل الشامل هو لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان بمعنى الاستغراق، هذا لا يجوز إلا لله تعالى، كما في القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أما أن تقول أشكر فلانا أو أحمد فلانا على كذا وكذا بمعنى تخصيص الشيء الذي من أجله حمدته أو شكرته عليه فلا بأس، يعني لا يصلح أن تقول الحمد لفلان الشكر وتجعله مطلقا لفلان، إنما تقول الشكر له على ما فعل كذا، الشكر له على كذا. نعم. قال: بمعنى تخصيص الشيء الذي من أجله حمدته أو شكرته عليه فلا بأس، أما أن تقول الحمد لفلان فهذا لا يجوز إلا في حق الله تعالى. قال: والله اسم من أسمائه تعالى، ومعناه المألوه المعبود، لأن الألوهية معناها العبودية، ولذلك مشتق من الوله، وهو شدة المحبة، وهو شدة المحبة، ولذلك سمي الإله إلها. قال: وهو اسم لا يطلق إلا على الله، يعني هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، يعني أسماء الله تعالى باستثناء الله والرحمن هذه لا تطلق إلا له، وأما غيرها فللمخلوق منها نصيب، فيصح أن يسمى المخلوق الكريم والعظيم والعزيز ونحو ذلك، لكن لا يسمى الله ولا الرحمن. نعم. قال: وهو اسم لا يطلق إلا على الله، ولم يتسمى به أحد غير الله أبدا، وإن كان الرحمن اقترأ عليه يعني مسيلم الكذاب، لكن الله لم يقترئ عليه أحد. قال: حتى الجبابرة والكفرة والملاحدة ما منهم أحد سمى نفسه الله، فرعون ما قال أنا الله، وإنما قال أنا ربكم الأعلى، فهذا اسم خاص بالله عز وجل، لأنه الربوبية للإنسان فيها معاني يشترك فيها، وإلا معنى الرب هو المنعم أو السيد المربي بالنعم، ولذلك يصح أن يكون أو يتسمى المخلوق باسم الرب. قال: اذكرني عند ربك، يقصد يعني الملك السيد الذي هو يعني يتولى شؤون الناس في هذه البلاد. أما اسم الله تعالى فهذا لا يصح أن يقال لأحد، ولم يقترئ أحد حتى الكفرة والملاحد على أن يسموا أنفسهم به. وحتى الفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما قال أنا ربكم وسكت، يعني هو حتى ما اجترأ على ادعاء الربوبية المطلقة، بل قال أنا ربكم الأعلى، وذلك لأنه رأى أن الأرباب من حوله أقل منه، هو فيما رأى يعني أقل منه وصفا، فكان الناس يعبدون أربابا من دون الله عز وجل، وكبراؤهم ونحو ذلك كانوا يعبدونهم، والفرعون كما جاء في بعض التفاسير عاش وعمر عمرا طويلا، عمر الفرعون عمرا طويلا، فكان الناس يموتون من حوله، كان الناس يموتون من حوله، وكانوا يعبدون أصنافا من المخلوقات، سواء كان في الحيوان أو في الطير أو في الإنسان، من ملوكهم وكبرائهم. فكانت هذه المخلوقات تموت، الناس يموتون من حول الفرعون وهو طويل العمر فتنة له. فلما وجد ذلك في الناس قال أنا ربكم الأعلى وزعم ذلك، لكن ما اجترأ لا هو ولا غيره أن يزعم أنه هو الله. قال ورب العالمين، يعني قولهم في المقدمة ورب العالمين، قال الرب معناه المالك المتصرف، وهذا من معاني الرب، وإلا فكما أشرنا يعني هناك ما هو أكثر من ذلك. فيعني مما أيضا يقال في معنى الرب أنه السيد المربي بالنعم والمتصرف في شؤون من يدبر له أمره، فهذه كلها من معاني الرب. نعم. قال والعالمين جمع عالم، وهو جميع المخلوقات، فالله رب المخلوقات جميعا، يدبر لها أمرها ويصرف لها شؤونها، وبغير تدبيره وتصريفه ليس لها من يدبر لها ذلك، ولذلك فالله رب العالمين. قال والله هو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. يعني هذا من لازم الربوبية في الحقيقة، هذا من لازم الربوبية، يعني هذا التفسير يعني كأنه حفظه الله يقول أنه من لازم هذه الربوبية المطلقة له سبحانه وتعالى أن يكون هو كذلك ماذا؟ هو الإله المعبود سبحانه وتعالى. قوله الحمد لله الذي هدانا للإسلام. قال الإسلام أكبر نعمة، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أعظم نعمة، نعم الله لا تعد ولا تحصى، كما قال الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأعظم نعم الله الإسلام. نعم. قال فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين، والله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله هو الإسلام والرحمة هي القرآن، فليفرحوا بالإسلام والقرآن. كان من الممكن أن يعني تحرم من هذا، فغيرك حرم منه ومات على ذلك، فنسأل الله العفو والعافية ونحمد الله تعالى على نعمة الإسلام. فغيرك اسمه جرجس، اسمه بطرس مثلا، وقد يموت على هذا، وأنت والحمد لله ابتداء نعمة الإسلام عليك، يعني أن ولدت من أبوين مسلمين ويسر الله لك طريق الإسلام، أو عرفك طريق الإسلام حتى من لم يولد من أبوين مسلمين، فالحمد لله على هذه النعمة، فهي أعظم نعم الله تعالى. وإلا كل النعم لا تساوي شيئا إذا مات الإنسان على غير الإسلام، فإن هذا كله يوم القيامة يكون هباء منثورا لا قيمة له. نعم. قال وهذا فيه الاعتراف منك بأن الفضل لله في هدايتك للإسلام وبإرشادك إليه وتثبيتك عليه، هذا فضل من الله لا بحولك ولا بقوتك، وإنما هو توفيق من الله عز وجل، فهو الذي هداك. ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، فغيرك منها محروم وقد يموت على ذلك، فاحمد الله على ذلك واسأل ربك أن يثبتك على الإسلام حتى تلقاه. قوله ومن علينا به، قال الإسلام منة من الله سبحانه وتعالى. ولعل ما يدل على ذلك قول الله تعالى في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال: وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد، وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم وبالعافية وبالأرزاق. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهو يعطي الكافر من الدنيا، يعطي الكافر من الدنيا ويعطي المؤمن، لكن يعطي المؤمن أسباب التوفيق إلى الإيمان ويحرم منها الكافر، فهذا من فضل الله عليك. ولذا فمهما شكرت ومهما فعلت من الشكر والحمد لله تعالى ما أديت شكر هذه النعمة وحدها، وهي نعمة الإسلام. قوله: وأخرجنا في خير أمة، قال أخذا من قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقوله كنتم هذا خطاب للمسلمين، خير أمة أي خير الأمم، والأمة المراد بها الجماعة. خير أمة أخرجت للناس، تأمل قوله للناس، فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها، لا يقتصر عليها، وإنما يتعدى للناس، وإنما يتعدى للناس. الأمة هذه أمة عظيمة، أمة الإسلام هذه أمة عظيمة، خيرها ليس محصورا فيها هي، وإنما كذلك يتعدى لغيرها. ولذلك الأمة الإسلامية حتى في أشد حالات ضعفها خيرها يخرج إلى غيرها، خيرها يخرج كذلك إلى غيرها. ولذلك كانت خير أمة أخرجت للناس، أي أكثر أمة انتفع منها الناس هي أمة الإسلام. قال: وإنما تعدى للناس في الدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد. لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ويترك الآخرين، بل لا بد أن ينشر الدعوة وينشر العلم وينشر الخير ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون عضوا عاملا في مجتمع المسلمين. فقوله أخرجت للناس معناه ما أخرجوا لأنفسهم فقط، وإنما أخرجهم الله للناس أي لنفع الناس كذلك. قوله: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. قال: الإنسان يسأل الله الثبات ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده، فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن بأن تأتي فتن وتجتاحه ويضل عن سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا يعني يقصد بإشارة إلى كلام المصنف: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. وإلا إذا حرمك الله التوفيق فإن الطريق الآخر هو طريق فساد الحال والرأي والتوجه والعياذ بالله. قال: وقال الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني مهما كان الإنسان على دين وعلى تقوى فهو في حاجة دائما إلى أن يموت أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه والثبات على الخير، لا أن يرى في نفسه أنه هو ثابت بنفسه ثابت بعلمه، لا والله، إن لم يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى ما يحب ويرضى ويتركك لحولك أنت وحالك أنت فأنت إلى ضعف. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. وكان يقول: اللهم إني لا أصول ولا أجول إلا بك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف على نفسه. وهكذا كلما قوي إيمان الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن الفتن ولا يزكي نفسه، بل يسأل الله الثبات وحسن الخاتمة دائما وأبدا، ويخاف من سوء الخاتمة، ويخاف من الفتن، ويخاف من الزيغ والضلال ومن دعاة السوء. قوله: والحفظ مما يكره ويسخط فيوفقنا. قال: فيوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات، ويجنبنا ما يسخطه أي يغضبه سبحانه من الأقوال والأعمال والاعتقادات. فهو الهادي سبحانه، وهو الموفق، وهو الدال والمرشد. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.